سخر لي لتجويد وحفظ من بني الإنسان، تعهدني بحفظ ربي المعروف بالرحمن، وسخر لي لتجويد وحفظ من بني الإنسان، سألوا عني كتاتيبا أنا القرآن، أنا القرآن، إماراتي بلاد الخير فيك يردد القرآن، أراك اليوم من سلع إلى رمس وخور فكان، صدور القوم أوعية لآيات فسيح جنان إلهي، وامنحنه رضاك والعفو مع الغفران.